زيني أرض الإباء والمرجلي يا صامدة وش العدا داش البطول مكللي يا ضاحيتنا زيني يا ضاحيتنا زيني أرض الإباء والمرجلي يا صامدة وش العدا داش البطول مكللي أرض الفدا قاومنا وما خفنا الردى بالضاحية أرض الفدا قاومنا وما خفنا الردى لصمودنا زمنا العدا وأرض الحما بتغلي غلي يا ضاحيتنا يا رايد مصر عدلي يا ضاحيتنا زيني عرس النصر أمجادنا غنى شموخ ترابنا عرس النصر أمجادنا غنى شموخ ترابنا يا أرضنا أبطالنا جيش الأعادي زلزلي يا ضاحيتنا زيني يا ضاحيتنا زيني أرض الإباء والمرجلي يا صاحبي